إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبياً عن أمته ورسولاً عن رسالته. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال الحديث موصولاً عن آيتي النور، وهما المتمثل في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قبل الإتمام أشير إلى أن المسلم مطالب بحفظ أمرين اثنين، وبهما تستمر الحياة: حفظ القلوب والأرواح وحفظ الأبدان. المسلم مطالب بحفظ هذين الأمرين، ولا شك أن حفظ الأرواح مقدم والعناية به أولى والكلام عنه آكد، وكذلك المسلم مطالب بحفظ بدنه، بحيث يدفع عن بدنه كل ما من شأنه أن يؤذيه. ولذلك نعيش مناسبة، وهي مناسبة وطنية، هي مناسبة السلامة، مناسبة السلامة الطرقية. هذه السلامة الطرقية ينبغي للمسلم أنه حين يقود سيارته ولا دراجته والتي يكون في الطريق، تيخصو يعطي الطريق حقها وينتبه ويمتثل القوانين الجارية لما فيها من المنافع ولما فيها من حفظ الأبدان. ومهما تكلمنا عن التزام القوانين و إلى أننا نحتاج إلى شيء مهم وأساس نبني عليه هذه التوجيهات، وهي التمثل بالقيم والمبادئ الإسلامية. إلا كنا تنقولوا لا مولي من عنده الحق هذا ما عندهش الحق، لا لا لا، أنا أظن بأن الناس خصهم يرجعوا هذه المسألة تاع الحق ما الحق، لا، خص الناس حينما يسوق، حينما يعني يقودون سيارتهم ولا دراجة، يتعاملون بمبادئ الإسلام، بمبادئ العفو، بمبادئ التسامح. لأن احنا تنشوف من نفوسنا بعض مرات الإنسان تيترفع تيتم غادي بقي تيبان ليه لا أعطي الأسبقية لا لهذا ولا لهذا. ربما يقدر الإنسان يكون عنده ضغوطات، عنده مشاكل، إذا متنصوقوا ماشي تنصوقوا باش بالأحق ومن له الأحق ومن له الأسبقية، لا، تنصقوا بالمبادئ الإسلامية، بمبادئ التسامح، بمبادئ العفو، بمبادئ الرأفة، بمبادئ الرحمة اللي هي تعلمها لنا ديننا الحنيف. أما إلى بنا نمشي ولا هذا عنده الحق لا هذا ما عنده الحق، ربما يرتكب الإنسان أخطاء جسيمة. لذلك الإنسان مطالب كما ذكرت باش بأن يحافظ على سلامة بدنه، هذا أمر مطلوب، وكذلك اللي هو أمر مغيب لدى الكثيرين، السعي في الحفاظ على سلامة الأرواح. ولذلك ربنا جل وعلا يعطي هذا الجانب أهمية كبيرة لغفلة الناس عنه، اللي هو احذر من أن تقع صريعا. هذه الإخلال بالسلامة الطرقية يترتب عليها ضحايا كثيرين ومفاسد هي مرئية، لكن مع الأسف الضحايا اللي تترتب على الإخلال بالسلامة الروحية كثيرون. ولكن شكون اللي شافوهم شحال معتبر لك دروك واحد شويه هو راه غادي في صورة إنسان كذا، ولكن يتقلب تيكوناش صريع، يصبح ميتا في صورة حي. فوجب العناية بهذا الجانب. لذلك ربنا جل وعلا من رحمته بنا تتلقى التوجيهات الربانية الإلهية العلوية التي ترفع من شأن سلامة الأرواح، إذ هي الآكل وهي المهم. قل للمؤمنين، خطاب لأهل الإيمان، إذ هم المؤهلون لهذا الخطاب العلوي الرباني الإلهي. قل للمؤمنين، إذا لم يكن الإنسان مؤمنا، ما تكلموش معه، إذا كان الإنسان متفلت كما نسمع بين الفينة والأخرى، بعض الناس تقول لك وقام عنده مشكل في النظر، يقدر يمشي للبحار ويشوف وكذا ولا يتحرك. لا لا، احنا تنهضروا من الناس، مع الناس اللي تيكونوا اش مؤمنين بالله، يعني تعرفوا بان من تمام الايمان بالله انه غادي يتلاقوا مع الله يوم القيامه، وتعرفوا من تمام الايمان انه سيمثل بين يديه وسيسال عن الصغير والكبير، وتعرف بانه كاين واحد النهار اللي هو اليوم الاخر، وكاين الجزاء وكاين العقاب وكاين الجنه وكاين النار. ما اللي هو غير صايق متفلت، هذا الخطاب ما تيستحقش انه يوجه اليه، لان هذا خطاب ملكي، خطاب من ملك الملوك، ماشي لكل واحد، ماشي للرعاع، ماشي اللي ناقصين في الفكر تاعهم، ماشي اللي تيسعوا لاش البث الرذيله والمنكر والفواحش. لا لا لا، قل للمؤمنين، هذا كلام مخصص كما تفيده اللام، قل لي المؤمنين يغضوا من أبصارهم. أش بينا نقول قل لهم أش غضوا من أبصاركم، يغضوا من أبصارهم. إذن أمر إلهي، أمر من ملشي، داك اللي أعطاك نعمة البصر، داك اللي خلقك، داك اللي أش ممتن عليك بالنعم الكثيرة، يقول لك أش أحفظ البصر تاعك، غض البصر تاعك، ماشي أحفظ، عفوا، غض البصر، كف بصرك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وما أجمل وما ألطف وما أحسن هذا الخطاب، تتشم فيه ريحة الرحمة، رائحة الرأفة، رائحة الرحمة والرأفة بالعباد، يعني بحال شي واحد، بحال شي أب تجده يتوجع بين الفينة والأخرى، وتصيفت رسائل الولد تاعو. علاش هذه الرسائل؟ أشنا يلغي منا رحمته والرأفة به، وإلا ما لما توجه الرسائل لولد فلان ولد علان، الله تبارك وتعالى يوجه هذا الخطاب لخواص الناس وهم المؤمنون، لخواص الناس وهم المؤمنون، وتشم فيه كما قلنا رائحة الرأفة والرحمة، إذ يريد الله بهذا الخطاب رحمتك. ما تطلقش البصر تاعك، ما تبقاش تشوف المحرمات، ما تشوفش الأفلام الإباحية، ما تشوفش المسلسلات الماجنة، لأن هذا الشيء ما في صالحكش. تيقولك يا عبدي هذا الشيء ما في صالحكش، بدي تمرض، بدي تأكل العصا، ما في صالحكش هذا الشيء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الأسلوب القرآني أسلوب في غاية الدقة. لاحظ معي رحمني الله وإياك، لم يقل ربنا جل وعلا قل للمسلمين، قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، لمن من، ولذلك العلماء يقولوا هاد من فهي تفيد التبعيض، أي بعض أبصارهم. بعبارة أخرى يقولك الله تبارك وتعالى كاين حوايج اللي انت مسموح لك تشوفها، وكاين حوايج اللي ما يمكن لك تشوفها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من، لو قال يغضوا أبصارهم بيكون مشكل، يتم غادي الإنسان دايراش داير شي غطاء على العيون تاعو، ما يمكنش، غادي يتصادم، غادي بزاف المفاسد غادي تحصل. لذلك قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا عندنا واحد الجهة ما عندك فيها مشكل، قاعد مع صاحبك تتكلم معاه، تتشوف فيه ويشوف فيك، ما كاينش اللي مسول فيك، هذا داخل في الجهة اللي هي ما عندك فيها مشكل. المرأة مع المرأة المرأة مع المرأة تتشوف لها في وجهها وكذا وتضحكوا وتتبسطوا، ما كانش شي واحد غادي يقول لهم لا. قاعد مع الوالدة عندك، مع الأخت، عمتك، خالتك، تيتسماو هادو المحارم، يمكن تشوف فيها وتشوف فيك وتضحك معها وتضحك معك، هادي اش داخلة في الجانب تاع الإباحة اللي هو ما عندك مشكل. الطبيب، الطبيب اللي تيكشف مثلا على شي مرأة اللي ما لقاتش مثلا واحد تخصص عند النساء، تتمشي عند طبيب تيهاش تيكشف ليها مثلا هذيك الجهه اللي هي مثلا مريضه فيها ولا كذا عمليه ولا شيء من هذا القبيل، ما عندوش المشكل. تتسمى هذه اش؟ الضروره، تتسمى الضروره. اذا هذه هي من اللي داخله فيها اش؟ ما عندك مشكل. يمكن المراه مثلا كبيره ولا تاش تجاوزها مثلا 80 سنه ولا 70 سنه، تيتسمى المراه اللي هي من القواعد. يمكن كذلك تشوف فيها الصغيره التي لا تشتهى، صغيرة ما تديها فيها حد، يمكن مثلا تشوف فيها وتلعبها ولا كان ما عندكش المشكل. إذن هذا من وكيناش خط حمر، وكين خط حمر تيقول لك الله تبارك وتعالى غض من بصرك، إياك أن تطلق بصرك. بحالاش يا رب؟ بحالاش؟ أولا العورات يجب على المسلم ويجب على المسلمة أن تغض، أن يغض، أن يغض بصريهما عن العورات. العورات، نعم العورة، شنو هي العورة؟ هي داكشي اللي ما تيبيش الإنسان يبان ليه، داكشي اللي ما تيبيش الإنسان يبان ليه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين: والعورة قسمان، عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب. ابن القيم رحمة الله عليه تيقول لك كاين جوج الأنواع تاع العورات، كاين عورة وراء الثياب وكاين عورة وراء الأبواب، وتخص انتبه لهذا الشيء. ورد في الحديث اللي هو تتعلق بعورة الثياب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. وورد في حديث آخر: احفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك. العورة تاعك ما خصت شي واحد يطلع عليها، وإلا مرض الإنسان هذا داخل في الجهة اللي هي مباحة، وإلا فالأصل لا، داخل الإنسان الحمام كما يفعل البعض سامحهم الله، أنه تيدخل الحمام تيقول لك شي بس ما كاين، وإحنا قاع رجال، ما كاين هذا الهضره، هذا كلام غير موزون، هذا كلام ماشي كلام من بثق من الشرع. إلا دخلتي للحمام لبس المئزار تاعك، غطي عورتك باش ما توقعش الناس في الحرام وتوقع حتى انت في الحرام. النساء كذا ومثال، إلا اضطرت المرأة تمشي للحمام تيخصها تستتر تلبس المئزار تاعها. ما هادشي اللي تيوقع دروك واللي تيتصرف دروك، الله المستعان، الله المستعان، هذا حرام. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. احفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك. يعني آش؟ إذا كنت مع مرتي يمكن نشوف فيها كل شيء، يمكن، هذا من النظر المباح، هذا من النظر المباح اللي أعطاه لك الشرع. طيب وشي وحدة أخرى؟ لا ما يمكنش. غادي في المدينة كذا، احضر بصرتك، كف بصرك، ما تاعكش هذاك الشيء، ما تاعكش، ما تاعكش الحاجه اللي تاعتك، راه تاعتك كل ما تاعتكش، راه ما تاعتك. اذا حفظ البصر من اش؟ من من من من العورات. هذه تسمى عوراتاش؟ وراء الثياب. وكاين عورات الابواب. معنى عورات الابواب؟ الا مشيتي عند صاحبك تيخصك تدق، ماشي دقه جوج، لا احنا راه زاعمين على بعضياتنا هذا الكراس عنده في بيت النعاس، لا، هذه الامور ما خدماش، مخالفه للشرع ومخالفة للقرآن ومخالفة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها. إحلاش؟ من أجل البصر. باش ما تطالش على شي حاجه اللي هي ما تعجبكش، شي حاجه اللي توقع الناس، توقع الناس في الحرج وتوقع انت نفسك في الحرج. انما جعل الاستئذان من اجل البصر. ولذلك الا قدر الله لقيتي الباب مسدود وتطل وتقبلك شي وعد عينك، مشيتي الله يهنيك ما عندك حتى شي حاجه، مشات العين تاعك اش هضر. انما جعل الاستئذان من اجل البصر. لا راه هذه غير اختي ولا هذه غير امي، كذلك يجب عليك الاستئذان. واخا الام ديالك الى في بيتها وسد عليها بابها وكذا، اياك ان تدخل. واخا اختك، واخا اختك زوجتك ما عندك مشكل، اختك عمتك كذا، دوق دير الصوت السلام عليكم باش ما توقعش العين تاعك على شي حاجه اللي ما تحبهاش. إذن هذه تسمع عورتاش ما وراء الأبواب. وكذلك الغاية من من من هاد الدقان وهاد الاستئذان شنو هو؟ لا تطلع على شي حاجة الناس ما بوكش تشوفها، عندهم شي ثياب ما بوكش تشوفها، عندهم شي أكل ما بوكش تشوفه، عند هاد تسماش عورات وراء الأبواب. أما قضية لا رحنا مداخلين ولاد العمام ولاد الأخوال هذا ما بوك الأول. إذن يغضوا من أبصارهم أولا الإغضاء فيما يتعلق بالعورات، ثالثا أن تغض بصرك عما متع الله به غيرك. هذا التو دخل فاش في المنهي عنه. كيفاش الإنسان بعض المرات يقعد وتيشوف صاحبه ولا المرة تشوف صاحبتها وتتشوفاش ذاك الشيء اللي نعم عليها الله بأمناش من نعم أعطاها وأعطاها وأعطاها وأعطاها وأعطاها وأعطاها، وأنا اللي حسن منها وجمل منها، وهذا اللي حسن منه وجمل منه وذكى منه، وتبدأ تتحسر. لا إياك، اللي أعطاه الله الدنيا اطلب الله تبارك وتعالى يزيدهم فضله، واطلب الله أنت على أشي يعطيك. ولا تتمنوا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إلى الله متن بالنعم على شي واحد، ما تقولش واكوني لقيت انا هادي، سواء كان مرأة ولا ولد ولا مال ولا صحة. لا إياك، لا تقول بيت انا داكشي اللي عند فلان، وغادي يجي في الاخر يقول لك واسألوا الله من فضله في اخر الآية. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. لماذا أنت تبقى تطول عينيك؟ لا بغيت أنا هذيك اللي عندها، لا لا لا لا. ولذلك جل الله تبارك وتعالى توجه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول له؟ لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. شي ديك إلى هذاك هو الحد عندك، كون الزيت عينيك لفوق لعند الرب الكريم لم يعطى غادي يحصل لك خير كثير. ولكن ملي عينك تحبسات غير عند فلان، هذه همة دنيئة، هز عينك لفوق قول يا ربي انت عطيتي هذا اش سيارة، بيت انا اكثر من السيارة، بيت منتج الكريم، ولا حدود لبصرك ولا منتهى لبصرك الى ما متعنا به ازواجا منهم. لذلك قال لك واسألوا الله من فضله. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. اذا ناش اللي اعطى الله شي حاجه خليه، هذاك الشيء راهي فتنه، غير غير متاع قليل، متاع دنيوي، والا فالغنى الحقيقي والعطاء الحقيقي والى كرمك الله بشي دين. لذلك قبل من هذه الايه قال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قدم داك الشيء اللي أعطاه، أعطاك الله القرآن وأعطاك الله الفاتحة على أرجح الأقوال، أعطاك الله الفاتحة وأعطاك الله القرآن، هو يجي النهي قال لي لا تمدن عينيك. وشنو العلاقة بين هذه وهذه؟ اللي أعطاه الله تبارك وتعالى كلامه وفضله بالقرآن، لا بقي يشوف شي حاجه الدنيا. والا الا بغيتي يعطيك القران والدنيا راه كلشي غادي يولي تيدبزاش على القران. لذلك تجد اهل القران شويه تيكون واحد الجانب تاع الخصاص، هذا راه عادي لانه الله تبارك وتعالى بهذا الطريق. لو كان اي واحد تيحفظ القران وتيديروا ليه الناساش القيمه وتيعطيهم، تيقول لك وهذا مشى وجاب هو الاول في القران، ملي جا المطر ما لقى حتى شي واحد تيتسنى، طبيعي بغيتي تسناك شي واحد بغيتي لها لا لا لا لا ما الله هذه الطريقه هكا دايرها الله بغيتيها مرحبا وبغيتيها سير شوف لك شي حاجه اخرى شوف لك شي رقص ولا غناء ولا كذا اللي فيها اش لا لا وفيها طريق الله هكا دايرها هكا هكا هكا هكا اللي باه مرحبا اللي ما باش يمشي يشوف شي حاجه اخرى والا لو كان بغيتي القران وبغيتي الدنيا وبغيتي الناس اذا لا تمدن عيني. إذا من المسائل التي يخص الإنسان يربي النفس تاعو عليها أنه ما يطلقش البصر أش ما يطلقش البصر إلى ما متع الله به غيره اللي اعطاه الله شي حاجة قول الله يزيده من فضله واطلب أنت الله تبارك وتعالى شي حاجة كتار. إذا عندنا أش أول ما ينبغي أن يغض العبد بصره عنه العورات سواء كان عورة تتعلق بالبدن ولا تتعلق بالبيوت. الأمر الثاني أن تغض بصرك عما متع الله به غيرك. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذن وأنت تقرأ هذه الآية يا ربي نغض البصر تعين كف البصر تعين مناش من هذه الحوايج العورات قش نطلع على العورات أغض بصري من ماذا؟ عما متع الله بغيري. ملي يجي الشيطان يأزك أزا شوف شوف شوف هذا شعطى الله وانت ما عطاك والو وانت حسن منه وانت ولد الناس وولد المدينة وهذا رجال البحر. قول قول قول ردد ردد قل للمؤمنين يغضوا من أش اللي بيحبسك هواش هو الإيمان. يا سيدي ما بغيتش بغيت نسترسل مع هذا الشيء بغيت جيبها في راسك شحال ما حتى يبقى تتكردد علاش فلان يكون عنده علاش فلان يكون عنده علاش واخا خوه واخا اختو علاش تيولي الانسان جايبها في راسو بشي مرض ولا كذا. لذلك حبس حبس هذه اش طرق تاع ابليس. كذلك مما ينبغي غض البصر عنه النظر الى الاجنبيات النظر الى الاجنبيات. واحد المراه لا تحل لك أو عفوا تحل لك تتسمى دي أجنبية عليك الأجنبية هي اللي يمكن تزوجها هذه إلى شتها غض البصر تاعك غض البصر تاعك. قال لك هو ما عندوش المشكل في هذا الشيء ما تيتحركش ما يمكنش الله تبارك وتعالى ركبك هكوا ركبك وجعل فيك غريزة علاش لأجل الإبقاء على النوع البشري. ما يمكنش الرجل يشوف المرأة والمرأة تشوف الرجل بلا ما تتحرك ما يمكنش. اللي تيقول لك يمكن يمشي يداوي راسو هذه سنن سنن واحد زائد واحد يساوي جوج. اذا غض المراه لا المراه تحل لك يمكن تزوج بها الى شتيها غض البصر تاعك لان ابليس تيلعب لعبته ديك الساعه لان النظر كما ذكرت هو الباب الاكبر الى القلب. ولا دير فيها عنطر اشحال معتي بيدير فيها عنطر وتيبي يدير فيها الناصح الامين وتيجيبها في راسه. وما أكثر هذا الصنف لا لا لا أنت تيخسكاش تمشي بالقانون الإلهي الرباني أنت غادي عند الله تبارك وتعالى كاديح تتلقى أش في هذا الطريق 60 سير ب60 تتلقى 20 سير ب20 قال لك سير ب10 سير ب10 علاش إلا أنت كسيريتي قال لك ب10 وزدتي هذاك الصفر أبي تجيبها في راسك. لا تكون واثق من نفسك كثر شحال من واحد كان واثق أش ودا الواد. إذا بالنسبة للأجنبية لا وإنك لتعجب وإنك لتعجب كل العجب تتلقى شي ناس مش بتقول رجال ناس كذا تلقى إيش قاعد في التلفزة وتشوف نعم شيء قال لك ألعاب القوى ولا شي مباراة كرة القدم نسائية كيفاش ما لا تفهم ما تتفهمش كيفاش المباراة النسائية ما فهمتش. والمرأة العكس تلقى أحد الرجل تشوف دوك هذوك تلقى فيه جوج متر وكذا وتاي تتفرج في المصارعة الحرة تدير هكا عجبي تدير هكا شوف هذاك قداش انت طبيعي ان العين تعشقهاش الكمال طبيعي أن العين تعشق الكون. هذه الأمور إحنا ما بقيش سيلقي لها بالا. ولذلك خراب البيوت منين جا؟ من هنا. إحنا دابا السلامة الطرقية علاش مؤرقة؟ شحال من واحد مسكين تيكون عزيز عندك وكذا تيبان لك مات مشى في الطريق، لأن الخطأ تيبقى فيك تيحرقك في القلب تاعك، ورا هذا تيحرق كثر. الناس عايشين في أمن وأمان، الرجل مع مرته، جوج وليدات، ثلاثة أربعة، واحد شوية تيبقاش، واحد شوية تيجي إبليس. المصارعة الحرة هذا فيه جوج مترو ما عادش شحال تيوزن، وتدير ياله هذا الجيت يبان لي هذاك كيفاش. طبيعي أن العين تعشق الكمال، والعكس والعكس. واحد تيتفرج وحدة تتنقز، تطلع ستة متر ولا سبعة ولا تتنقز كذا، وتيدير هكا تلقى وحدة ما انتهاش، ضرها رجل ولا ضرها يد ولا طبيعي أن الإنسان بيولي تيتشوف الحرام. سد سد سد سد سد سد، لا يجوز لك النظر إلى الأجنبيات. ومن هذا القبيل أن بعض الناس يستهينون بالصغيرة، تيجيبوا الآن شي وحدة صغيرة ولكن تكون معمرة العين، مدعاة للافتتان، تيقول لك لا راه باقا صغيرة. كيفاش باقا صغيرة؟ ما كاين باقا صغيرة، لا هي معمرة العين. هذا بإجماع العلماء تيقول لك غض البصر تاعك، لأن القضية فيها الافتتان، فيها الافتتان. ومن هذا أيضا مما ينبغي غض البصر، هذا الشيء اللي قلنا، كذلك أيضا ينبغي غض البصر، ما تشوفش أهل الفجور، أهل المجون، وجوه المميسات، وانت راه عرفتيهم أهل الفجور أهل المجون، ما تشوفش فيهم. لأن جريز قشة جريز قاعدة تعرفوها، من اللي ما سمعش لأم واش دعت عليه، اللهم لا تميته حتى تريه وجوه المميسات. لذلك رؤية وجوه المومسات عذاب، عذاب، تيعطي القلباش، تيعطي صدمات، تيقتل القلب إلى أنت كل مرة تتحل وتتشوف أقد ما قعدتي غادي يموت هذاك القلب. وهذا الكلام اللي تنقوله إحنا، ما يسمى دابا الآن بالصور اللي صارت ربما يعني شي بس ما كاين. أما اللي تيدخلوا على المواقع الإباحية، اللي تيدخل الآن على المواقع الإباحية، ولا تشوف لك المرأة كوك تترقص ما لابسة والو، مصائب مصائب. اش بغيتي زعما؟ كي بغيتي هذا القلب يبقى؟ كي بغيتي زعما بتكون انت من أهل الأحياء؟ والله ما تكون. بيكون الإنسان من أهل الأحياء؟ والله ما يكون. عاجلا أو آجلا غدا غادي يدخل للمستنقع، عاجلا أو آجلا، إلى مدروك غدا ما كاين كاع حتى آجلا. فلذلك الإنسان السلامة يا معاشر المؤمنين، يا معاشر المؤمنات، السلامة لا يعدلها شيء. نداء من الرحمن الرحيم، من الرؤوف الكريم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى ما تبقى من هذه الآية. الله أسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.